ليش راح يقضيها ويا الدنيا والبيها روح القهر ماليها أويلي ماكو بالقلب رحمة لا ضل عيب لا زحمة كل من حاير بهمة أويلي أويلي أويلي ليش راح يقضيها ويا الدنيا والبيها روح القهر ماليها رحمة لا ضل عيب لا زحمة كل من حاير بهمة أويلي يلا حالي حال الراح كل عمر ولا مرتاح ما حد بقى بهاي العين واحد ورا الثاني طاح وين الأحبة وما يخون راحوا يا قلبي اليوفون ما أدري أرتاح شلون والروح مليانة جراح ليش راح يقضيها ويا الدنيا والبيها روح القهر ماليها أويلي أويلي أويلي الوقت لو يرجع وما ألقى بشر يخدع كلمة كذب ما أسمع أويلي أويلي دروبنا انسدت وناس بناس تتشمت علينا حمومنا التمت أويلي أويلي أويلي الوقت لو يرجع وما ألقى بشر يخدع كلمة كذب ما أسمع أويلي أويلي دروبنا انسدت وناس بناس تتشمت علينا همومنا التمت أويلي يلا حالي حال الراح كل عمري ولا مرتاح ما حد بقى بهاي العين واحد ورا الثاني طاح وين اللي أحبه وما يخون راح ويا قلبي اليوفون ما أدري أرتاح شلون والروح مليانة جراح أويلي أويلي ليش راح يقضيها ويا الدنيا والبيها روح القهر ماليها أويلي أويلي أويلي أويلي الفرحة ناسيها من الناس وبلاويها روحي وين أوديها أويلي ما ندري قلوبنا شبيها بل والكره بعليها ما نعرف شنو تعليها أويلي يلا حالي حال الراح كل عمري ولا مرتاح ما حد بقى بغاي العين واحد ورا الثاني طاح وين اللي أحبه وما يخون راح ويا قلبي اليوفون ما أدري أرتاح شلون والروح مليانة جراح أويلي أويلي ليش راح يقضيها ويا الدنيا والبيها روح القهر ماليها أويلي أويلي